ما هو دور أقسام المراقبة لوسائل الإعلام بالمملكة؟ وهل هناك دور المشايخ الكرام في هذا المجال؟ لا ريب أن هناك دورا كثيرا كثيرا لأهل العلم في المشورة والنصيحة، ولكن ليس كل ما يقدم يقبل، وليس كل ما يراه زيد ويراه عمرو، فالمقام يحتاج إلى جد عناية بوجود من يضع البرامج الصالحة، وبوجود من يقبل النصيحة المشورة والحل المناسب، وليس كل موظف يقبل ذلك ويحذر ذلك، كل موظف له ذوق وله قصد وله هدف وله عقيدة، فإذا توافرت العناصر الطيبة والقلوب الصالحة توفر كل خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.